أوتي قد انتخبت ومن أصلاب آبائي كرام لأرحام مطهرة نقلت. فتح مكة هو الفتح المبين والنصر الكبير والعز الراسخ والمجد الباذخ. لقد أعز الله به دينه القويم ونصر رسوله الأمين وأعز به جنده المؤمنين وحزبه المفلحين. فدخل بنو بكر في حلف قريش ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأمر لم يدم طويلا، فقد نكث بنو بكر وهم في حلف قريش بالعهد، فقتلوا رجلا من بني خزاعة وهم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وشارك نفر من قريش في تلك الغارة، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح في ذلك الهجوم. فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي سيد قومه، أسرع وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين ظهراني أصحابه الكرام، واستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم ينشد الأشعار ويقول: إن قريشا أخلفوك الموعد وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أقل وأذل عددا. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عمرو بن سالم بنصر الله عز وجل. أدركت قريش في هذه اللحظة أنها قد أصابت غدرا ونقضت الميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففكروا وقدروا، ثم أرسلوا بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل أبو سفيان ابن حرب إلى المدينة، ودخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فعجب منها وقال لها: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: يا ابنتي، لقد أصابك بعدي شر. واستأذنت رضي الله عنها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسقي أباها أم لا تسقيه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: صلي أباك. وانطلق أبو سفيان مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم النبي في هذا الأمر، وأراد أن يأخذ من النبي ميثاقا جديدا، يريد أن يجدد العلاقة، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. فذهب إلى أبي بكر الصديق وطلب منه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. فانطلق بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال له عمر: أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، لو لم أجد إلا الدر لجهدتكم به. فذهب أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب فقال له علي: إن ذلك أمر قد عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولن يرده أحد. حينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال رضي الله عنه: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك. فقال له: إنك سيد كنانة، وأرى أن تجير بين القوم ثم تنطلق إلى بلدك. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان وقال: يا قوم، لقد أجرت بين القوم، وانطلق إلى مكة. إذن مجيء أبي سفيان إلى المدينة لم ينفع شيئا. وقرر صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وعم الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كعادته في كل مرة، وورى صلى الله عليه وسلم بغيرها، وأخفى الخبر عن جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ لغزوة جديدة، غزوة كانت سببا بأمر الله لفتح مكة وتمكين الإسلام. فأقبلوا يسألون الصفح حين رأوا أن اللجاجة مدعاة إلى الندم ريع فذلوا ولو طاشوا لوقرهم ضرب يفرق منهم مجمع اللمم ذاقوا الردى جرعا فاستسلموا جزعا للصلح والحرب مرقاة إلى السلم ذاقوا الردى جرعا فاستسلموا جزعا للصلح والحرب مرقاة إلى السلم. تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الغزوة وجهز جيشا عرمرما قاده بنفسه صلى الله عليه وسلم وانطلق به من المدينة إلى مكة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتهم. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. مضت 10 أيام من شهر رمضان المبارك في 8 للهجرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار، خرجوا يؤمون البيت الحرام، البيت الذي جعله الله تعالى قياما للناس وأمنا. واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري. وهناك في الطريق في الجحفة التقى صلوات ربي وسلامه عليه بعمه العباس بن عبد المطلب، وقد جاء مسلما بأهله مهاجرا إلى الله ورسوله. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه، فلما وصل إلى الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وابن عمته عبد الله ابن أمية. وأبو سفيان هذا غير أبو سفيان بن حرب الذي سمعنا من أخباره ما سمعنا. وكانوا قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم، جاءوا مسلمين مهاجرين إلى الله ورسوله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ورأى ابن أبي ربيعة أعرض عنهم بوجهه. فقالت له أم سلمة يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فذهب أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب فقال علي بن أبي طالب إني أرى أن تأتيه من قبل وجهه ثم تقول له ما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أفضل جوابا منه. انظر إلى أصحاب رسول الله، كانوا يعرفون كيف يصلون إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون جميل أخلاق رسول الله وعظيم آدابه وجميل كرمه وصفحه ورحمته وشفقته بالمسلمين. فلما جاء أبو سفيان وجاء من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تالله لقد آثرك الله علينا، فقال صلى الله عليه وسلم مقالة يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فأنشده أبو سفيان أبياتا كان فيما قال فيها لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي سفيان وقال أنت طردتني كل مطردي، أنت طردتني كل مطردي، واستمر صلى الله عليه وسلم في سيره حتى وصل ونزل بمر الظهران وهو المعروف بوادي فاطمة. نزله النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران. وخرج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس أخبار القوم إن كانوا قد خرجوا يبحثون ويتجسسون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا فأصغى لذلك الصوت وإذا به أبو سفيان بن حرب قد خرج مع حكيم بن حزام ومع بديل بن ورقاء ليترقبوا الأمر ويتحسسوا ما يجري حول مكة لتوقعهم حربا من خزاعة أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهدوا نيرانا عظيمة. فقال أبو سفيان لصاحبه: ما هذه النيران؟ فإنني لا أعهدها إلا في الموقف، يعني في عرفة. فقال بديل: علها خزاعة قد خرجت. قال خزاعة: أقل وأذل من أن تكون هذه أعدادهم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب. فلما سمع العباس هذه المحاورة بين أبي سفيان وبديل تحدث معهما، قال له: والله لئن ظفر بك النبي صلى الله عليه وسلم ليضربن منك العنق. فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. أبو سفيان ليس نكرة من الناس، إنه قائد معسكر المشركين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم على مر سنوات متعاقبة، فلا يخفى أبو سفيان على الصحابة رضي الله عنهم. وفي دخوله إلى هذا المعسكر بصفته وبهيئته دون تأمين خطورة كبرى، فما كان من العباس رضي الله عنه إلا أن أردفه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله. إلى أن مر بخيمة أو مكان فيه عمر رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ وقام إلينا. قال: فلما رأى أبا سفيان على الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير ميعاد. فتبعه. تفطر العباس لعمر رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن أسرع في سيره حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان وقد أجرته. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم جواره وكف أصحابه عن أن يمسوه بسوء. فلما كان الصباح جاء أبو سفيان وعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فتردد وكأنه أبى، فحثه العباس: وإلا ستضرب عنقه. فأسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه ذلك اليوم بعد تردد. ثم قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أراد العباس وأبو سفيان أن يقوم بعد أن أسلم، أراد النبي أن ينظر أبو سفيان إلى قوة الجيش وينظر إلى عددهم وعددهم حتى يقع في قلبه ما يقع، ويمكن أن يوصل الصورة إلى الكفار فيهاب جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، أمره أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله جل جلاله فيراهم. ففعل العباس، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة الأخرى فأقول: مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة. حتى تفقد القبائل كلها، ما تمر قبيلة إلا ويسأل والعباس يجيبه. وبينما هو كذلك، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق في الحديد والسلاح. فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. قال: والله ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال له العباس: يا أبا سفيان، ليس الملك، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. وانطلق جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرع أبو سفيان للدخول إلى مكة وتحذير القوم، يقول: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق على نفسه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وبالفعل بدأ الناس يتنافرون، كل يذهب إلى بيته ويدخل، ومن يلوذ بالمسجد الحرام ويدخل. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت: قبحت من طليعة قوم، قبحت من طليعة قوم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى حتى انتهى إلى مكان يقال له ذي طوى، وكان عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذا المكان وصل عليه الصلاة والسلام شاكرا لربه، متواضعا، ذليلا، خاضعا، متمسكنا، مطعطئ الرأس، وإن لحيته لتمس عرف دابته، منكسرا بين يدي ربه، شاكرا لأنعمه، متواضعا في يوم الفتح العظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخوله مدرسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها طريدا، خرج منها مستباح الدم. لم يكن عليه الصلاة والسلام متكبرا أو مفاخرا، هذا الموقف يتقبله النبي بخضوع وذل وهوان وشكر للمنعم جل جلاله. وقد خفض رأسه تواضعا لمالك الملك وواهب النصر جل ثناؤه، إنه انتصار الرحماء لا انتصار الجبابرة الأشقياء. وهناك في ذي طوى وزع النبي جيشه، جعل راية مع خالد بن الوليد وأمره أن يدخل من أسفل مكة حتى يلقاه على الصفاء، وأمره إن قاومه أحد أن يقاتله، وأما الراية الأخرى فأعطاها للزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يمضي بالراية من أعلى مكة ويغرزها بالحجون. أما الراجلة فقد كانت رايتهم مع أبي عبيدة، وأمره أن يسير ببطن الوادي حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هناك. مضى القوم على ما وجههم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبت راية النبي صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب له صلى الله عليه وسلم هناك قبة دخل فيها صلى الله عليه وسلم، ثم نهض وخرج منها، والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه وعن شماله ومن خلف ظهره. مضى النبي عليه الصلاة والسلام في عزة المؤمن، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه عليه الصلاة والسلام، ثم طاف بالبيت سبعا، وفي يده صلى الله عليه وسلم قوس، وحول البيت 360 صنما، فجعل صلى الله عليه وسلم بذلك القوس يطعن في تلك التماثيل والنصب، يضربها صلى الله عليه وسلم يدكدكها بيده وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. وأخذت تلك الأصنام تتساقط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوهها حتى غدت جذاذا. زال عز العزى، زال عز العزى، ولم يبق للأصنام، ولم يبق للأصنام من ساكن البطاح اعتزام. الله أكبر. قبل سنوات كان عليه الصلاة والسلام مطرودا من مكة، فيا لله، بالأمس كانوا يطردونه، بالأمس أمام البيت وضعوا سل الجزور على ظهره. قبل سنوات كان عليه الصلاة والسلام يرمى بالحجارة حتى خرج الدم من عقبيه صلوات الله وسلامه عليه. بالأمس أدموه صلى الله عليه وسلم، خنقوه، بصقوا في وجهه صلى الله عليه وسلم، طردوه وأصحابه، سحبوهم على الرمضاء. واليوم يأتي صلى الله عليه وسلم فاتحا، منتصرا، عزيزا، ممكنا، طوى الله عز وجل له الأرض وخضعت له الرقاب وذلت له الأعناق صلوات الله وسلامه عليه. دخل مكة مع أولئك المهاجرين الذين طردوا من بلادهم، وسلبت أموالهم وجلدوا في مكة بين ظهراني المشركين، ها هم اليوم يتحقق لهم وعد الله وموعوده. رأى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صوراً على الكعبة، فنادى صلى الله عليه وسلم بعثمان ابن طلحة فأخذ مفتاح الكعبة منه، ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فإذا بصور لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط أبد الدهر. ثم مسح صلى الله عليه وسلم وأمر بمسح تلك الصور وتلك التماثيل التي كانت في جدر الكعبة، وتقدم صلوات ربي وسلامه عليه وأغلق عليه الباب، ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنهما وأرضاهما. فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبين الجدار 3 أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة من ورائه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان. نادى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ دعا به صلى الله عليه وسلم فجاء إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم، فمن أوفى بعهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفع المفتاح لعثمان بن أبي طلحة وعادت لهم الرفادة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وقت الصلاة من بلال بن رباح أن يصعد على الكعبة ويؤذن من فوقها، فيا سبحان الله، هذا بلال الذي سحب بالأمس على الرمضاء اليوم يعلو على البيت العتيق ينادي المعمورة بنداء الحق، اليوم من على ظهر البيت العتيق يكبر الله عز وجل وترسل كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. صدق الله، والعاقبة للمتقين. سجل يا زمن، اكتب يا تاريخ، وهيا يا بلال أسمع الآذان صوت الأذان. ثم دار النبي بعد الصلاة في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله عز وجل دون سواه، ثم فتح الباب وطل بطلته البهية صلوات الله وسلامه عليه، طل على قريش، وقد ملأت قريش المسجد صفوفا ينتظرون ماذا سيصنع محمد الفاتح. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيا لله ما أحلمه صلى الله عليه وسلم وما أرحمه صلى الله عليه وسلم، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. أي فتح للمصطفى كان عرسا ولأم القرى عليه جلاء، أي فتح للمصطفى كان دينا فوفته الغرامة الغرماء، أي فتح للمصطفى كان عرسا ولأم القرى عليه جلاء، أي فتح للمصطفى كان دينا فوفته الغرامة الغرماء، أي فتح لوقعه اهتزت الأرض سرورا وشاركتها السماء، أي فتح منه أتى كل فتح منحته الغزاة والأولياء، أي فتح به على كل خلق الله للمصطفى. ولما كان في اليوم التالي وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، وقف خطيبا صلوات ربي وسلامه عليه في أهل مكة وفي أصحابه، يقول لهم: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فعادت الحرمة لمكة المكرمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الحدث العظيم، وبعد أن من الله عز وجل على رسوله الكريم بهذا الفتح، وبعد أن عاد النبي إلى مكة منتصرا عزيزا، خاف الأنصار من فراق المختار صلى الله عليه وسلم ومن بقائه في بلده وفي مكة التي يحب، فقالوا فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها ويترككم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على الصفا رافعا يديه. فحدثوه بذلك وأشعروه بحبهم له ولهفتهم على رجوعه إليهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم. كان فتح مكة أعظم فتح حصل عليه المسلمون في تلك الأعوام، فقد تغير لأجله مجرى الأيام، ودخل الناس من بعده في دين الله أفواجا. لقد كان فتح مكة نهاية لتلك القصة المؤلمة التي عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين السابقين واللاحقين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. حتى إذا تم أمر الله واجتمعت له القبائل من بعد ومن زمن، قام النبي خطيبا فيهم فرى نهج الهدى ونهى عن كل مجترم، وعمهم بكتاب حظ فيه على محاسن الفضل والآداب والشيم، فأصبحوا في إخاء غير مصدع على الزمان وعز غير منهدم. تم أمر الله واجتمعت له القبائل من بعد ومن زمن، قام النبي خطيبا فيهم فرى نهج الهدى ونهى عن كل مجترم.